الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من سلسلة دروس في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فوائد دراسة السيرة وعن مصادرها، وتكلمنا أيضا عن مناهج التأليف فيها، ثم تكلمنا على بعض الكتب المختارة لمن أراد تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم نبدأ الكلام عن الموضوع، ولكن قبل الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم في جزء من درس اليوم عن حال الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى يتصور الناس ما هي النهضة أو ما هو النور الذي حل بالجزيرة بعد البعثة النبوية، لا بد أن يكون له تصور عن الظلمة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر معرفتك بحال العرب قبل الإسلام يكون علمك ودرايتك بما صارت إليه الجزيرة بعد الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في بيئة، هذه البيئة لابد من معرفتها، وهذا ما سنتكلم حوله بإذن الله تعالى في هذا الدرس أو في جزء منه. سنبدأ من موقف، وهو أن إبراهيم عليه السلام ترك زوجته هاجر مع ابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، تركهما هناك، والقصة لا تخفى عليكم، حتى نزل جبريل وتدفق ماء زمزم، ثم جاءت قبيلة جرهم لما رأوا الطير تحوم حول مكة قالوا إذا كان هناك طير فهناك ماء. فلما جاءت جرهم وكانوا أصحاب أخلاق ما أخذوا الماء غصبا وعنوة من هاجر، وإنما سألوها أن تعطيهم ذلك الماء وتبقى معهم. فنشأ إسماعيل عليه السلام معهم وكبر بينهم وتعلم لغتهم وصار من أفصح القوم، وإلا إسماعيل ليس عربي، لكن جرهم هم من العرب العاربة. فلما تزوج إسماعيل من جرهم صارت العرب التي جاءت من ذرية إسماعيل فيما بعد تسمى بالعربي المستعربة، لأن الأصل بن جرهم عربية عاربة، وبن إسماعيل الذي وليس عربيا بالأساس، بل إبراهيم عليه السلام كان كنعانيا. فنشأ إسماعيل عليه السلام عندهم وتعلم لغتهم وتزوج منهم، ومنه بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما قال إبراهيم ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، أحسنت في البقرة، منهم أي من هؤلاء القوم، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولا نبي من ذرية إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأنبياء إنما كانوا من ذرية إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام كان عنده إسحاق وإسماعيل. إسماعيل هو الذبيح على الصحيح بل بنص القرآن، وإسحاق الذي جاء من سارة عليهم السلام جميعا. كل أنبياء بني إسرائيل هم من إسحاق، إسحاق يعقوب يوسف والباقي كلهم إلى عيسى عليه السلام، الكل من إسحاق إلا واحدا من إسماعيل، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان فيهم إسماعيل، وإسماعيل كان نبيا رسولا، إذن كان الناس على التوحيد في ذاك الوقت، يعني جزيرة العرب تركها إسماعيل عليه السلام على التوحيد، لأنهم كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، لكن دخل عليهم الشرك بما فصلناه في درس سلم الوصول، وسنتكلم عنه لاحقا بإذن الله تعالى. لكن هناك حديث واحد يلخص حال الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وهذا حديث طويل ذكر منه هذه الجملة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض يعني جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ما معنى مقتهم؟ أبغضهم وكرههم وسخط عليهم، أي أنا شفت أهل الأرض جميعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يبغضهم لأنهم لم يكونوا على التوحيد، بدلوا وغيروا دين الأنبياء، فلما كانوا على الشرك الصرف أبغضهم الله جل وعلا، إلا بقايا من أهل الكتاب ممن بقي منهم على الحق، وإلا في أهل الكتاب من غير وبدل كما لا يخفى عليك، فمن بقي على دين موسى الخالص وهو التوحيد، ومن بقي على دين عيسى الخالص وهو التوحيد، ومن بقي على دين الخليل إبراهيم وإسماعيل وغير ذلك، فهذا هو الذي لا يدخل في مقت الله وسخطه، وإلا الله جل وعلا مقت الخلق جميعا. ولهذا كانت جاهلية عظمى وكبرى، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ولهذا غلط من كتب كتابا سماه جاهلية القرن العشرين. هذه العبارة صحيحة ولا غلط؟ غلط، لأن لا يمكن أن يكون جاهلية في قرن كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، واضح؟ وإبراهيم عليه السلام الله تعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، إشارة إلى أن الحق لا بد أن يبقى، واضح؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وكان الناس يعيشون في تلك الفترة، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينقطع الحق من الأرض إلا قبيل قيام الساعة، لأن قبيل قيام الساعة ما الذي يقع؟ يرسل الله ريحا طيبة تقبض المؤمنين، يبقى الكفار والفجار وعليهم تقوم الساعة. وتقوم الساعة عليهم لماذا؟ لأن إذا لم يقم لله أحد بحق الله وهو العبادة لا داعي لترك الناس على الأرض، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لم يكن لله عابد على الأرض لا حاجة لهؤلاء القوم أن يبقوا على الأرض، ولهذا يأذن الله حينها بفناء الكون وتقوم الساعة على شرار الخلق. إذن قلت أن الجاهلية الكاملة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خطأ، لكن تقول جاهلية في مكان، جاهلية في شخص، جاهلية في قبيلة، جاهلية في بلاد، نعم، أما جاهلية تامة مطلقة في هذه الأمة انتهت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قال جاهلية القرن العشرين ولا جاهلية القرن الواحد والعشرين غلط، هذا لا يمكن أن يقبل. إذن قلت لكم بأن العرب كانوا على التوحيد، حتى جاء رجل وغير دين الناس، الناس كانوا على التوحيد الخالص يعني في جزيرة العرب، وهذا الرجل هو عمرو بن لحي الخزاعي، لأن خزاعة هذه قبيلة غلبت جرهم بعد واستولت منها على الحكم، ومنهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان قوله في القوم معظما مقدما، إذا قال يسمع وإذا فعل يؤتمر ب أو إذا أمر يؤتمر بأمره وإذا نهى ينتهى عن نهيه. فلما كان عمرو بن لحي الخزاعي معظما فيهم حتى لما جاءهم بالكفر والشرك اتبعوه. وقصة عمرو بن لحي الخزاعي ذكرناها لكم في أكثر موطن، لكن خلاصتها أنه ذهب للشام، فلما ذهب للشام وجدهم يعبدون أصناما، فسأل عن تلك الأصنام، قالوا هذه أصنام نستسقيها فتسقينا ونستنصرها فتنصرنا، واضح؟ فأعجبه ذلك الأمر، فلما رجع إلى مكة أقنع أهلها بهذا الأمر. وكما ذكرت لكم مرارا العرب لم تكن تعبد الأحجار ظنا منهم بأن الأحجار هي التي تحيي وتميت وتنفع وتضر استقلالا، هذا غلط، الذي يقول هذا لم يفهم دين المشركين. المشركون يا إخوة كانوا يرون أنهم هؤلاء أقوام صالحون مثلوا لهؤلاء القوم على مثلوها على صورة أصنام، إذا نظروا إلى تلك الأصنام تذكروا الصالحين الذين كانوا أحياء فيهم، فهم إذا توجهوا بالعبادة إلى تلك الأحجار يقولون تصعد روح ذلك الصنم إلى الله وتبلغ حوائجنا، بنص القرآن في أول الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي حاجة وقربة. والله جل وعلا قال عنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أننا نتقرب إلى الله بهم. فمن جاء الآن وقال أنا أعبد القبر الفلاني لا أعتقد أنه ينفع ويضر استقلالا، ولكنني أعبده لأنه صالح، والصالح عنده عند الله جاه، فسيبلغ عبادتي ودعائي ورجائي إلى الله، يقال أنت أشركتك شرك المشركين إن لم يكن شركك أشد. ولهذا من لم يفهم ما كان عليه العرب يغلط في تصور ما عليه الناس الآن، الذي يفعله الناس الآن عند القبور هو نفس الجنس شرك المشركين، وقد ذكرنا هذا في سلم الوصول. فرجع عمرو بن لحي الخزاعي وأقنعهم بذلك الأمر. ثم كان لهذا الرجل الفاجر رأي من الجن، يعني كان عنده قرين من الجن يستعمله في مخرقته على الخلق، فجاءه هذا الرأي من الجن وقال له أنا أعلم مكان أصنام نوح. وأصنام نوح ما هي؟ ود، سواع، ويغوث، ويعوق، ونس، هذه الأصنام الخمسة المذكورة في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية. هؤلاء القوم يا إخوة متى اندثرهم؟ اندثروا لما جاء الطوفان، أغرق الله جل وعلا قوم نوح بتفجير الأرض عيونا وانهمار السماء ماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، فنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين وأهلك أهله ومنهم ابنه وزوجته. وممن أغرق الله جل وعلا؟ تلك الأصنام التي كان يعبدها أصحاب نوح، وهي أصنام لأقوام صالحين، هم صالحون لكن الناس أشركوا بهم. فجاءه رأيه من الجن قال أنا أستطيع أن أخرج لك تلك الأصنام. والجن معروف بأنه جن يخاطب جن، وقد يعلم أمورا قد خبئت تحت الأرض، وهذا ليس فيه دراية بعلم الغيب، لأن هذا ليس من الغيب بل هو من الواقع، وهذا الذي يسمى في العرف وفي اللغة أيضا العراف. العراف غير الكاهن، الكاهن يتنبأ بالغيب، العراف غالبا، وإن كان يدخل هذا في هذا، لكن العراف غالبا إنما يقصد به الذي يخبرك بمكان ضالة ضلت عنك، واضح؟ وهم طبعا دجالون كما أن غيرهم أيضا دجال، لكن ليس هذا موضع بيانه ذلك، لكن الذي يعنينا أن ذلك الجن أخرج له تلك الأصنام. فلما جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي جعلها في الكعبة، ثم زادوا لأن كل قبيلة تريد تأخذ أصنام لها، فجاءت هذيل تريد صنما، والطائف تريد صنما، والأنصار أهل المدينة صنم، وأهل مكة صنم، وغير ذلك. فانتشرت الأصنام، حتى أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كم وجد فيها من صنم؟ 360 صنم، شيء مهول جدا، بل بعضها كان عظيما وهو هبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه بعصاه فينزل على أحجار صغيرة ويقرأ قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فاقتنع الناس بذلك الباطل. وهذا فيه في أمر الحقيقة يا إخوة أن التوحيد كما قال ابن القيم في الفوائد هو ألطف شيء. إيش معناها ألطف شيء؟ أقل شيء يخدش التوحيد، يعني من قال منكم نحن على التوحيد لا يمكن أن نقع في عبادة الأصنام، العرب قالوا هكذا، لكن لما جاءهم عمرو بن لحي الخزاعي أقنعهم بذلك الأمر. يعني إذا كان الناس اقتنعوا بالشرك لا تستغرب أن الناس الآن يقتنعون بالباطل وغير ذلك، واضح؟ ولهذا الباطل له سلطان على الخلق، وربما تمكث تصلح عقائد الناس سنوات يفسدها دجال في لحظة، فهمتم؟ ومن ذلك التوحيد. ولهذا قال أهل العلم إن من قال التوحيد فهمناه فإن هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. قال الناظم: ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. كذاب الذي يقول للناس تعلم التوحيد سهل وبقاؤك عليه سهل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بل قبله الله تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وعدد منهم 18 نبيا، إيش قال بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شفتوا الأنبياء هؤلاء؟ لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. والله تعالى إيش قال للنبي؟ قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبعد: ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أدراكم ديانة وعلما بربه وإيمانا، كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، لأن القلوب تتقلب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، ومن ذلك أنها قد تنتقل من التوحيد إلى الشرك وأنت لا تدري. ولهذا رجع الشرك إلى جزيرة العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بعد التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإيمان والفتوحات رجع الشرك فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة ولم يرجع الصحابة إلى الشرك، لكن الذين جاءوا بعدهم دخلوا في الشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال في الحديث الآخر، بل بوب عليه البخاري: باب تغير الزمان وعبادة الأوثان. هذا في صحيح البخاري، والواقع شاهد بأن الناس غيروا وبدلوا. إذن دل على أن التوحيد يا إخوة ينبغي أن لا يغتر العبد بإيمانه. والله تعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ومع هذا مثله كمثل الكلب. ليش؟ لأنه غير وبدل، فهمتم؟ والقصص في هذا كثيرة، والله جل وعلا يقول: سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فأغراهم عمرو بن لحي الخزاعي ورجع الناس إلى الشرك. هذا الرجل نشهد وتشهدون بأنه في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي في النار يجر أقتابه أو قصبه، أي أمعاءه. قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: أول من بدل دين العرب. إذن نشهد بأن هذا الرجل في النار، يعني إذا كان إنسان يدل واحد على معصية من صغائر الذنوب يبقى وزرها عليه ربما إلى قيام الساعة، ما بالكم برجل غير دين الناس من الإيمان إلى الكفر؟ ما مصيره في النار والعياذ بالله؟ إذن نشهد بأن عمرو بن لحي الخزاعي في النار لأنه بدل دين العرب. فانطمست كما قلت لكم أعلام التوحيد في الجزيرة، لكن بقيت فيهم أمور هي من بقايا دين إبراهيم، ومن ذلك أنهم كانوا يعظمون البيت، بل تعظيمهم للبيت عجيب، ومن ذلك أنهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وكانوا يحجون، بل كانوا يصومون عاشوراء بنص الحديث، وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بصنوف من العبادات، حتى إن من بعض العرب من كان يقطع يد السارق، فهمتم؟ وكان منهم من لا يشرب الخمر وغير ذلك من الأمور. إذن بقيت أمور من دين إبراهيم عند الناس، وهذه الأمور بعضها أنكرها الإسلام وبعضها أقرها الإسلام، وربما حذف منها أمور أو زاد عليها، كالحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصل وهو الطواف والسعي وغير ذلك، ولكن زيدت فيه أمور هي من خصوصيات هذه الشريعة. هؤلاء العرب كما قلت لكم الذين غرهم عمرو بن لحي الخزاعي، لكن عمرو بن لحي الخزاعي مات والشيطان لم يمت، فبقي الشيطان يوسوس إليهم ويلبس عليهم دينهم حتى أنشأ فيهم أنواعا من الشرك هي من قبيل العجائب. يعني عمرو بن لحي الخزاعي كانت حجارة كبيرة تعبد، صار من العرب من يعبد تمرا، يعني يصنع إله من تمر ثم يعبده، وبعضهم كان ربما رأى إلهه يبول عليه ثعلب ويبقى يعبده. إذن هم وصلوا إلى مرحلة أبعد، لأن الشيطان لا يرتضي منك بباطل واحد، بل لا بد أن يسوقك الشيطان من باطل إلى باطل حتى يوقعك فيه ويضحك هو عليك في تلك الأمور. ومن ذلك أن العرب يا إخوة عقائدهم فيها غرائب، كانوا يتطيرون بالطير، ذكرت لكم هذا في سلم الوصول بالتفصيل. يعني إنسان سيذهب يأخذ طيرا يزجره، إن ذهب إلى اليمين يذهب، وإن ذهب إلى اليسار لا يذهب، وإن ذهب إلى الأمام يعيد مرة أخرى. وكانوا يستقسمون بالأزلام، وكانوا يعظمون الكواهن والكهان، فكانت إذا قالت كاهنة أمرا مضى فيه، وإذا لم تقله الكاهنة لم يمض فيه، فهمتم؟ ولهذا كان من عقائدهم أمور عجيبة، حتى كانوا إذا نزلوا واديا قال أحدهم أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانت الجن تلعب بهم كما شاءت. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا على خوف ورعبا وذعرا على ذعر. فالجن ازدادت بطرا وأشرا، وهؤلاء ازدادوا ذعرا وخوفا. وعقائد المشركين كثيرة، صنفت فيها كتب من أحسن من تكلم على أحوال العرب مدحا وذما، ذكر إيجابياتهم وذكر سلبياتهم. محمود شكري الألوسي العراقي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم ذي المجلدات الثلاث المسمى بلوغ الأرب في أحوال العرب، هذا من أحسن من تكلم في المتأخرين على أحوال العرب وكيف كانوا. ومن أراد منكم أن يفهم كيف كانوا عقيدة وديانة ومعاملة فليرجع إلى ذلك الكتاب. من الأمور التي تلاحظ في جزيرة العرب أن اليهودية والنصرانية لم تنتشر انتشارا كبيرا، بل اليهودية كانت محصورة في المدينة وشيء حولها، والنصرانية كنصارى نجران وأيضا شيء متفرق، ولم تتمكن اليهودية والنصرانية تمكنا عظيما من جزيرة العرب، لكن كانوا موجودين، واضح. ومن العجيب أن اليهود كانوا ليصلوا إلى أغراضهم كان يأتي كعب بن الأشرف إلى كفار قريش وهو يعلم أنهم مشركون بنص التوراة ويعلم أنهم على باطل، لكنه كان يقول لهم لما سألوه: أنحن على دين هو خير من دين محمد أو دين محمد أفضل من ديننا؟ قال لهم كعب بن الأشرف: أنا من أهل الكتاب وأعلم أن دينكم أفضل من دين محمد. وهذا ذكره الله جل وعلا في سورة النساء، قال: ويقولون، ذكرني الآية، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شوف أنت في سبيل المصلحة فضل ذلك الشرك، ولهذا مات بعدها بشر ميتة، يأتي ذلك في موضعه. فالحاصل أن اليهودية لم تنتشر، ولا النصرانية أيضا انتشرت، ونصارى نجران جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر البعثة وبهلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تأتي بإذن الله تعالى. لكن كما قلت لكم، أعلام التوحيد وإن طمست يبقى من الناس من هو متمسك بالتوحيد، ولهذا لم ينقطع يعني انقطاعا تاما، بل بقي أفراد، وهؤلاء الأفراد كانوا يسمون، إما أنهم كانوا يسمون بالصابئة، والصابئ هو كل من خرج عن دين القوم، سهل تهمة الصابئة هذه كانت سهلة، كل من خالف دين العرب يسموه بالصابئ. وكانوا يسمون أيضا بالخليليين نسبة إلى من؟ إلى إبراهيم الخليل، لأنهم كانوا على دين إبراهيم الخليل. فإن قال قائل: ليش لم يكونوا على دين موسى أو عيسى؟ ما الجواب؟ نعم، وأيضا أحسنت، عيسى وموسى لم يبعثوا لجزيرة العرب. الناس تغلط في تعميم رسائل الأنبياء، الوحيد الذي خاطب الله به الكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما الباقي كل واحد كان يرسل إلى قومه، بل حتى الخضر عليه السلام وهو نبي على الصحيح في قول الجمهور لم يتبع موسى في بعض الأمور، لأن موسى الخضر لم يكن مخاطبا بشريعة موسى، هذا على أحد الأقوال، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي بعد بعثته الكل يسأل عنه والكل مخاطب باتباعه، وإلا قبله لا. فهؤلاء القوم اتبعوا ما وجدوه، والذي وجدوه هو من؟ هو دين إبراهيم عليه السلام. ومن هؤلاء قس ابن ساعدة، وكان له خطب وكلام في التوحيد عظيم جدا، كان يأمر الناس بالتوحيد وبعبادة الله وينهاهم عن الشرك. منهم زيد بن عمرو ابن نفيل، والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد رآه في الجنة، قال: ويبعث يوم القيامة أمة وحده رضي الله عنه. ومنهم أيضا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لؤي بن غالب، ومنهم أيضا النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة، وهذا ظاهر في أشعاره، وأمي بن أبي الصلت. وأمي بن أبي الصلت يا إخوة كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له أشعار، حتى إنه في بعض أشعاره يقر بأن الله مستو على عرشه عال على خلقه، وقد ذكر أهل العلم ممن صنف في العرش أشعار الجاهلية في إثبات هذه العقيدة. هذا أمي بن الصلت نسأل الله حسن الخاتمة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سمع به أخوه أسلم، هو لم يسلم، وقال: أنا كنت على التوحيد قبله، فكيف الآن يبعث ويعطى هو الرسالة ولا أعطاها أنا؟ هنا جاء الكبر. إذن هو كان طالبا للجاه والسلطة، ومات على كفره والعياذ بالله. شوف، يعلم بأن هذا دين حق، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنه شوف الحسد والغيرة والتكبر كهرقل، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وقال: لو أدركته لقبلت قدميه. لما أراد أن يسلم فكر في الجاه والكرسي والسلطان، آثر الفاني على الباقي، فكان له الفاني وهو الدنيا، وليس له في الآخرة نصيب. فهمتم؟ ومنهم هذا الرجل أمية بن أبي الصلت والعياذ بالله. إذن هذا تصور لكم من الناحية الاجتماعية الدينية حتى تفهموا ما كان عليه العرب. طبعا دين العرب يا إخوة مخلط، ولهذا من تكلم على دين المشركين لا يمكن أن يعطي فيه قاعدة عامة. وأضرب لكم أمثلة. المثال الأول، نحن دائما نقرر قواعد الأربع وفي كشف الشبهات وفي غيرها من كتب التوحيد بأن العرب كانوا يقرون بالربوبية، صح ولا لا؟ طيب. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن ليس كل العرب كان يقر بالربوبية، فيهم أمور، ناس نسبوا أمورا للشمس والقمر، لكن أفراد. ثم الأمر الثاني، أن من أمور الربوبية التي أنكروها البعث. العرب أنكروا البعث ولا؟ واستعظموا كيف لعظام صارت رمما أن يخلقها الله بعد كما كانت. يعني ما استغربوا الخلق الأول من العدم، واستغربوا هذا، قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سهل العملية. فالعرب كان إيمانهم بالربوبية إيمان ضعيف جدا، واضح؟ هم أعظم أحسن من كثير من المتأخرين، لكن لا شك أنه لم يؤمنوا بالبعث. لكن لو قلت لكم بأن العرب لم يؤمنوا بالبعث، هل هذا أيضا عام؟ لا، ليس عند العرب طريقة عامة، لأن الشرك يا إخوة يفرق كما أن التوحيد يجمع. فلأنهم لم يكونوا على حق وكتاب وسنة، جعل الله بينهم من التباين والتخالف بقدر آرائهم وعقولهم. لأن لو سلمنا الدين لكم أنتم وللناس ما يبقى دين، لكن لو سلمنا هذا الدين لله ثم لرسول صلى الله عليه وسلم ولما أجمعت عليه الأمة يكون الأمر واضح. فهم سلم الدين لهم ولعقولهم، فكل واحد يستحسن بعقله ما لا يستحسنه الآخر. ولهذا ما الذي وقع؟ وقع أن من العربي من كان يؤمن بالبعث، فهمتم؟ بدليل أشعارهم، حتى قال بعضهم، قال: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. يوم الحساب يقرون به، فهمتم؟ وغير ذلك من أشعارهم التي يذكرها أهل العلم في مواضعها. من ذلك أيضا أن العرب كانوا يؤمنون بالقدر، صح ولا؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري وغيره كما في اللالكاء في شرح أصول الاعتقاد إجماع العرب بأن العرب كانوا يؤمنون بالقدر، لكن من إيمانهم بالقدر أنهم كانوا أحيانا ينسبون الشر والضلال إلى الله والعياذ بالله، قالوا لو شاء الله ما أشرك. شوف. وأيضا كانوا ينسبون الباطل إلى الله جل وعلا كما في الأعراف، قالوا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فهمتم؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فرد الله عليهم هذا الأمر، وعلى هذا فقس، فبعضهم كان يعبد الشمس وبعضهم القمر وبعضهم الجن، وكانوا يقولون عن الملائكة بأنها بنات الرحمن، وإذا هم جاءتهم البنت وأدوها في الأرض، لكن نسبوا البنت إلى الله. إذن دين المشركين يا إخوة دين مريج مختلط ليس فيه بينة، وهذه سنة الله في خلقه. أنت انظر الآن كم فيه من نسخة للإنجيل، نسخ كثيرة تجاوزت 70 عند بعضهم. ليش؟ لأن الدين إذا تكفل الخلق بحفظه ضاع. قال تعالى في دين أهل الكتاب بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن إيش قال الله فيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون. وإذا تكفل الله بحفظه فمن الذي يستطيع أن يغير فيه حرفا؟ لا يستطيع. بل ذكر أهل العلم أنه لا يعلم كتاب في الوجود سعى الخلق إلى تحريفه كالقرآن. لا تجد كتابا الناس يترصدون له كالقرآن، ولا تجد كتابا أعجز هؤلاء القوم كالقرآن. وهذا يدل على أن المسألة ليست موكولة إلى البشر، إنما تكفل بها رب البشر. وهذا من أعظم الآيات والبراهين إلى أن هذا الدين هو الحق الذي يبقى، فهمتم؟ وعليه فإن هؤلاء القوم كما قلت لكم كانوا في العقائد على النحو الذي ذكرت لكم. أما من الناحية الاجتماعية، يعني كيف كان مجتمع العرب يسير، كان فيهم أمور إيجابية وأمور سلبية. من الأمور السلبية كان فيهم انحطاط أخلاقي في بعض الأبواب عظيم، ومن ذلك أن الخمر قد فشى فيه، وبقي الخمر إلى سنوات في الإسلام حتى حرم في المدينة، واضح؟ وحرم لما شرب حمزة رضي الله عنه الخمر وقال ما قال لعلي ابن أخيه، هنا نزلت الآيات بتحريم الخمر، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت الآية كسر الصحابة أواني الخمر وانتهوا من لحظتهم، واضح؟ الأمر الآخر أنهم كانوا يتزوجون بلا عدد ويطلقون بلا عدد، وكان أحدهم يزوج المرأة إذا جاءت عدتها يمسكها، إذا قربت عدتها أن تنتهي يرجعها ثم يطلقها، إذا جاءت العدة ستنتهي، وهكذا بلا عدد، ولا واحد يحكم فيه، يفعل ما يريد. لهذا الله تعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا في البقرة. فالله جل وعلا قنن هذا الأمر وشرعه فقال الطلاق مرتين، ثالثة تحرم عليك تحريما، لابد أن تنكح بعده زوجا آخر، وليس نكاح تحليل، وهذا موضعه في كتب الفقه. وأيضا كانوا يتزوجون بلا عدد، جاءت الشريعة بتنظيم هذا، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهمتم؟ ولهذا لما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده أكثر من 4 نسوة أن يمسك 4 يختارهن ويرسل الباقي، فهمتم؟ فكانوا يتزوجون ويطلقون بلا عدد. أيضا كانوا يقتلون أولادهم إما من إملاق وإما خشية إملاق، قتلهم لهم من إملاق أي أنه فقير ويظن أن الولد إذا جاءه سيقل رزقه. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. ولهذا قال بعدها: نحن نرزقكم وإياهم. بدأ بالوالد لأنه فقير، وكان بعضهم يقتل أبناءه خشية الفقر. هو ليس فقير، لكن يخشى إذا جاء الولد سيصبح فقيرا. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا رجل غني ولا فقير؟ غني. ولهذا قال: نحن نرزقهم وإياكم. وهذا يعين في حفظ الآية وضبطها، فهمتم؟ فهنا كان عندهم هذه العقائد الباطلة. ولهذا من المتقرر في كتب الفقه وفي فتاوى المعاصرين أن المباعدة بين الأولاد لا بأس به، قطع النسل محرم، تأخير الزمن من ولد إلى ولد جائز، بشرط ألا تؤخر ذلك خشية الفقر، لأن من فعل أمرا خشية الفقر فإن ذلك قدح في عقيدته بأن الله الرزاق، وتلقاه ربما أحيانا اسمه عبد الرزاق ولا يفهم من اسم الرزاق شيئا. قال أو بعدها من المسائل التي كانت عندهم هو أنه سرت في بعض أوساط غير الأشراف، ولهذا بعض الناس يسمع أحاديث يظن أن العرب كلهم كانوا على هذا. ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند قال: على ألا تزنينا، سورة الممتحنة. إيش قالت هند؟ أو تزني الحرة. ولهذا كانت أمور الزنا والفحش كانت منتشرة في أوساط غير الأشراف من إماء وغير ذلك، وكما الأمر كما في الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: كان النكاح الجاهلية أو كان النكاح في الجاهلية على أربعة أصناف، وذكرت منها أمورا هي أقرب بل هي من الدعارة المعاصرة والعياذ بالله. يعني أن يجتمع جمع من الخلق على امرأة ثم تلحق الولد بالرجل الذي شاءت، فهمتم؟ وهذه الأمور لم تكن كما قلت لكم عند الأشراف، بل كانت عند أواضع القوم الذين ليس لهم في الناس قدر وقيمة، إلى غير ذلك مما كان عندهم من التكبر أحيانا والظلم. ناهيك على أن الحروب كانت تقوم عند العرب بسبب بيت، يهجو هذا فيرد عليه الآخر في بيت، يسلب أمه أو أباه فتقوم حرب يموت فيها آلاف مؤلفة. إن سألت هذا لماذا قتلت، وهذا لو كان ينطق لماذا قتلت، ما أجاب أحد، وهي جاهلية عظمى كبرى بقيت أثارها عند بعض الناس، وهو من العصبية التي جاء الإسلام بقطعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وربما آخى بين من هو مولى كان عبد وأعتق أو عبد ورجل من أسياد القوم، لأن الإسلام جاء بتسوية بين الناس. أما هذه العصبية والحماقة التي تكون بسبب الاغترار بما عليه القوم فإن هذا من أمور الجاهلية. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة عظيمة سماها مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. هذه الرسالة من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، وقد اختصرها رحمه الله تعالى في جزء كبير من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية. فلو قرأت هذه الرسالة وما كان عليه أهل الجاهلية قديما تجد أن كثيرا مما كانوا عليه في الجاهلية هو موجود عندنا. ولهذا يكثر سؤال البعض عن أسباب تأخر الأمة، وبعضهم لا يكاد يفسره إلا بالتخلف العلمي والاقتصادي، بل بعضهم حتى يظن أن التموقع الجغرافي للعرب سبب تأخرهم. والسبب الأعظم هو ترك الدين والاهتمام بالطين، ولو استقام الخلق على دين الله تعالى لا أسقاهم الله جل وعلا ماء غدقا. لكن إذا أخطأ الطبيب في العلاج زاد المرض على المريض، ولهذا من لم ينصح الأمة بإرجاعها إلى دينها فقد كذب عليها وغشها. كما يأتيك إنسان يقول لك: صدري فيه ضيق، فيه نوع ضيق وأحس فيه حرجا، أنت تقول له: اذهب إلى الطبيب النفساني، افعل الرياضة، تنزه، وأنت تعلم أن هذا الرجل في الحقيقة لا يصلي. أنت ماشي لا تبحث عن علاج لأمراض أخرى ومرضه الأكبر بأنه لا صلة له بربه، ومن ليس له مع الله جل وعلا صلة كيف سيكون حاله؟ الواحد منا إذا ترك صلاة الجماعة أو ضيع صلاة الفجر أو ارتكب ذنبا عظيما يحس في قلبه ظلمة عظيمة، فبالك بهذا الرجل الذي لا يصلي أصلا، فهمتم؟ ولهذا انصح الخلق بأن تضع أصبعك على المكان الذي يؤلم، والذي يؤلم حقيقة هو وجع الدين. فإذا كان الدين منتصرا لا بأس أن ترشده إلى أمور أخرى. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي وهو جزء من زاد المعاد أحسن رحمه الله تعالى في أنه كل مرة يذكر مرضا من الأمراض وإن كان مرضا عضويا يقول: وقبل ذلك فتش عن قلبك كيف توحيده وكيف توكله وكيف صلاتك وكيف زكاتك، ثم يقول: فإذا تحققت فيك تلك الأمور اعلم أن هذا المرض يكون من كذا. وهكذا ينبغي أن يكون الطبيب المسلم، أنه لا يكون طبيبا للبدن فقط بل ينصح الناس حتى في أديانهم. متى العشاء؟ 7 16 طيب أحسنت. إذن هذا بالنسبة لما كان عليه القوم من الأخلاق، لكن كما قلت لكم هذه الأمور السلبية، لكن هناك أمور إيجابية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قوله لأتمم دل على أن هناك قسط من الأخلاق موجود. ولما جاءه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، أي إذا تعلموا العلم النافع. ومن الأمور المضيئة التي كانت عند العرب، لأن أنت تخيل أن الله أرسل أعظم نبي بأعظم دين وأوحى إليه أعظم كتاب وأحاطه بأعظم قوم، وهذا النبي عربي. طيب لو كان العرب ليس فيهم إلا السوء والباطل، أكان الله يبعث منهم أفضل خلقه؟ لا يمكن. إذن حتما لا بد أن يكون لهؤلاء العرب مع ما عندهم من عقائد باطلة عندهم من الأمور الخيرية العظيمة الشيء الكثير. ومن ذلك أنهم كانوا أصحاب عزيمة يصدقون إذا عزموا ويصدقون إذا آمنوا. ولهذا في مكة لم يكن هناك نفاق أصلا، النفاق جاء بعد، واضح؟ أما في مكة كانوا: إما أنا أؤمن بك فأنصرك وإلا أنا كافر بك، واضح الأمر. والأمر الآخر أنهم كان عندهم من الشجاعة الشيء الكثير، بدليل أن الصحابة لما أسلموا الدين يا إخوة قد يغير أمورا صح، لكن هناك مزايا وخلال شخصية وصفات ذاتية لا يمكن أن تتبخر هكذا. فشجاعة الصحابة في الغزوات أتظنون أنها شجاعة اكتسبت هكذا في لحظة؟ أجيبوا، إذن هم كانوا قبل الإسلام شجعانا. عمر بن الخطاب كان واضح، كان كافرا قبل أن يسلم وكان جبارا في الجاهلية، لما أسلم كان جبارا على الكفار ونصر الله به الدين، واضح الأمر؟ فهم كانوا رجالا بمعنى الرجولة الدنيوية قبل الإسلام، فكانوا رجالا رجولة دينية ودنيوية بعد الإسلام. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه الذي مات طيب، ومنهم من ينتظر، أي أنهم ينتظرون ولا يخافون، ولهذا كانوا قلة وغلبوا الكثير. فصفات هذه لا شك أن الإسلام يزيد فيها، لكن هم كانوا أصحاب أخلاق عظيمة قبل البعثة. من ذلك كما قلت لكم أنهم كانوا أصحاب شجاعة، وكانوا خاصة أصحاب فصاحة، وهذا الذي جعل القرآن معجزة عند هؤلاء القوم. لأن من المتقرر أن الله إذا أرسل نبيا أيده بمعجزة وهي الآية والبرهان توافق ما عليه قومه. فجاء موسى في قوم برعوا في السحر، فجاءهم موسى عليه السلام بأمر ليس من السحر، بل لما رأى السحرة حية موسى تأكل حبالهم خروا لله سجدا، لأنهم علموا أن هذا ليس بالسحر. والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير. لما جاء قوم عيسى وقد برعوا في الطب، جاءهم عيسى بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فجاءهم بآية من جنس ما برعوهم فيه، والذي برع فيه العرب على وجه يتحير منه العبد هو الفصاحة والبيان على شكل عجب، لا يوجد في أي لغة ما يوجد في لغة العرب. فلما كانوا بهذه الفصاحة أرسل الله إليهم كتابا تحداهم أن يأتوا بمثله أو عشر سور مثله أو صورة مثله أو عشر آيات أو حديث مثله، وعجز الجميع على أن يأتوا ولو بآية واحدة تضاهي هذا القرآن العظيم. وكانوا أيضا كما قلت لكم أصحاب ذكاء وحفظ وفهم وجودة ذهن. ومن قرأ منكم كتاب جامع بيان العلم وفضله لعلامة الأندلس ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعجب. تدرون أن الشعبي كان يقول لو شئت، أو ابن شهاب الزهري وهو شيخ الإمام مالك كان يقول لو شئت لأنشدتكم شهرا شعرا ولا أتوقف. تدرون شهر كامل يتكلم ينشد في الشعر ولا يتوقف. ابن عباس جاءه نافع بن الأزرق الذي تنتسب إليه الخوارج الأزارقة، كان يسأل ابن عباس عن كتاب الله، كل مرة يسأله عن آية يأتيه ابن عباس بشعر من شعر الجاهلية فيه كلمة توافق ذلك الأمر. بعضهم كان إذا رأى الصفحة والشافعي وغيره يضع يده على إحدى الصفحات حتى لا يختلط عليه الحفظ. فالعرب كان عندهم من قوة الذهن والذكاء وسرعة الحفظ وجودة الفهم مع قوة في البيان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة ما كان يشرب العقول والألباب. يقول الألوسي رحمه الله تعالى لما ساق أنواعا من الأشعار في هذا، قال العرب أحفظ الناس ولا يختلف ولا يكاد يمتري في هذا إلا عديم الإحساس. انتهى. يعني العرب هم أحفظ الناس على الإطلاق، ولا يخالف في هذا إلا غبي أو إنسان شعوبي متكبر، وإلا من سلم وتكلم بموضوعية علم أن هذه اللغة من أعجب ما يكون، وأن العرب كانوا من أحفظ القوم. ومن ذلك أن العرب يا إخوة، وأنا أضرب لكم هذا على سبيل المثال، كان لهم للعسل أكثر من 80 اسم، وكان لهم للثعبان أكثر من 200 اسم، وكان لهم للأسد 500 اسم، وللجمل أكثر من 1000 اسم. وأنا فقط أضرب لكم هذا للتمثيل مما ذكر الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه المذكور. ومع ما عندهم من البلاغة والبيان وجودة الذهن كان عندهم كرم عظيم، وهذا أمر لا يخفى عليكم. حتى قال قائلهم، قال وهو يخاطب ضيفه، قال لحاف الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع، لم أذهب للصيد وأترك ضيفي إكراما له. ثم قال أحدثه إن الحديث من القرى، أي من الضيافة، قال أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع، أي أني أعلم أنه سينام. لكن لما كان العرب يعدون أن من لم يخاطب ضيفه قل أو أساء في ضيافته، قال أخاطبه وأنا أعلم بأنه يريد النوم. أيضا كان العرب أصحاب وفاء بالوعد، وكانوا إذا قالوا فعلوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من صفات المنافقين، وإلا العرب القح لا يفعل ذلك الأمر، بل ذلك الأمر أدى بهم الغلو فيه إلى الباطل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لما نظر إليه صاحباه قال أنا على ملة عبد المطلب، يعني وكأن الأمر الذي كان عليه والدي لا يمكن أن أقصر في طاعته، لكن أو أرداه هذا الموارد والعياذ بالله. فقال شاعرهم، قال مواعيدهم فعل إذا ما تكلموا بتلك التي إن سميت وجب الفعل. العربي إذا قال فعل، وإذا نطق لسانه ببعض كلمة فيها نوع وعد لا بد أن يفي به، وإن تكلف ذلك ما تكلف. وخلاصة هذا قول الألوسي رحمه الله تعالى لما أفاض في نقل أشعار العرب وقصصهم وحكاياتهم في هذا الباب، قال كلمة عظيمة، قال والحاصل أن العرب كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما، وأطلقهم ألسنة وأوفرهم أفهاما. أنهم قال لما كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما وأوفرهم ألسنة وأطلقهم ألسنة وأوفرهم أفهاما استتبع لهم ذلك كل فضيلة وأورثهم كل منقبة جليلة، انتهى كلامه. أي أن العرب لما كانوا بهذه الصفة وهذه الصفات العظيمة استتبع لهم ذلك أن يحصلوا هذه الفضائل التي تميزوا بها، فهم على ما كان عندهم من الباطل كانت عندهم صفات عظيمة. لكن قبل أن نختم درسنا، إذا تكلمنا على فضائل العرب وأنهم كانوا أصحاب فصاحة وديانة، استوجب ذلك منا أمورا. الأمر الأول من عقائد أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها ضرورة حب العرب، فمن أبغض جنس العرب لأنهم عرب هذا مخالف لعقيدة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وهذه العقيدة دونها حرب الكرماني في عقيدته. وحتى ابن القيم في آخر كتاب إحاد الأرواح قال الجنة التي وصفتها لا يمكن أن يدخلها إلا من حقق عقيدة المسلمين، وذكر من هذا الأمر. وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في بيان هذا الأمر. فإن قال قائل منكم يا أخي الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نحن لا نقول بأن العربي إذا كان فاسقا يفضل على الأعجم المؤمن. الكلام بأن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم من حيث أن قابلية العربي للتقوى والإيمان أفضل من غيرهم كما شرحه ابن القيم، ولا يعني هذا أن العربي إذا لم يكن مؤمنا بأنه في الجنة. ولهذا الشاعر يقول، بل قبل الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب يا أخي عبد العزة ابن عبد المطلب من أشراف العرب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب، يعني هو شريف وزوجته شريفة، هو في النار وحمالة الحطب في النار. طيب سلمان الفارسي وين؟ في الجنة. وبلال وين؟ في الجنة. وهكذا. لكن الكلام على ماذا؟ الكلام على جنس العرب. فالذي يبغض جنس العربي هذا بغيض ضال مضل. ولهذا بعض الناس تأخذه الشعوبية، واضح، وتراه يقدح في العرب. لا ينبغي لك أن تسب العرب، سب الناس الذين تراهم قد ضيعوا دينهم. ولهذا الآن شفت العرب الذين تكلمنا عليهم، قلنا أصحاب وفاء وأصحاب كلمة وأصحاب كرامة وشجاعة، الآن إذا واحد أخلف موعده وش نقول؟ موعد عربي، صح ولا؟ أنا وأنتم ربما إذا أخذتنا الجاهلية وغضبنا على أحد إيش قلنا؟ العرب هذا، صح ولا؟ إذا أراد الفرنسي أن يذم عربيا قال الهاتف العربي والموعد العربي والبيع العربي والتنظيف العربي. أصبحت كلمة عربي للمدح ولا للذم؟ أصبحت للذم. لكن من الذي أورد اسم العرب الموارد؟ هم العرب وأنفسهم. ولهذا هذه العربية التي تكلمنا عليها هم العرب الأقحاح، أما من جاء بعدهم غير وبدل إلا من أصلح الله، ولا ينبغي التعميم لأن الحق لا بد أن يكون موجودا. ولهذا العرب هؤلاء هل نفعهم الكرم والضيافة والشجاعة والبيان حين لم يتفق مع ذلك إيمان صالح؟ لا. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله قصة حاتم الطائي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه عمل ليقال وقد قيل، انتهى. فالعروبة لا تنفعك إن لم يصحبها دين وإيمان. وهذا نرد به على الموجة التي جاءت في الخمسينات والستينات وبقيت منها بقايا إلى الآن، وهي دعوات تأتي وتذهب، وسيأتي غيرها ويذهب، ولا يبقى إلا دين الله جل وعلا، لا يذهب، واضح؟ وهي دعوة القومية العربية، جاءوا للناس بخدعة، وهي أنكم إن أردتم أن تعيدوا مجد أجدادكم فلابد أن تتمسكوا بالعروبة خارج الدين. طيب ما المجد أجدادنا؟ العرب لما كانوا بعيدين على الإيمان وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك عليهم الفرس، ولا يعيرهم الروم أي قيمة، لا قيمة لهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت القادسية، وبعدها سقطت دولة الروم، كان هذا بماذا؟ نفس العرب، لكن لما العروبة نكحت دينا وإيمانا جاء نصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولهذا يقول شاعر البعث بال، يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذه العروبة والقومية التي جاء بها عبد الناصر وغيره ممن اغتر بهم. طيب ما الذي وقع للعرب لما تمسكوا بالقومية؟ نسفهم اليهود في أيام، لم يبقوا منهم شيئا. وعزكم ليس لا بالعروبة ولا بغيرها، إنما العز يكون بالدين. مع حب العروبة ليس للعصبية والحمية، ولكن لأن هذا الدين جاء باللغة العربية، وهذا القرآن عربي، والنبي الذي هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا عربي. كحب الوطن، ينبغي لك أن تحب وطنك لا للأرض والأجداد، لكن تحب وطنك لأن وطنك دار للإسلام والمسلمين. أما حب الوطن استقلالا على الدين هذا لا ينبغي. ولهذا لن ينفع حب الوطن من لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا. وكم من إنسان كافر مات دفاعا عن وطنه، أترى ذلك ينفعه عند الله؟ أبدا. ولهذا يا إخوة ينبغي لكم أن تكونوا أنتم العرب، من كان فيكم عربيا، أن يحترم العروبة التي أعطاه الله جل وعلا، وأن يشرف عروبته بالدين والإيمان. فإذا اجتمعت عروبة مع أخلاق العرب مع دين وإيمان جاء الخير بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.